بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وبعد، إذا هذا كافي مشان الصدى بلها ها؟ بلى خلاص كافي. الله يعطيك العافية. بسم الله. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به: وينعقد البيع بإيجاب أي بإثبات، والمراد به ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين لأنه يثبت خيار القبول للآخر. سيتكلم عن الركن الأول من أركان البيع، وقد ذكرنا نحن في الدرس الماضي مقدمة ما يتعلق يعني في الشروط، شروط الانعقاد. فقلنا أولا من شروط الانعقاد العاقدين، ثم ما يتعلق بالصيغة وهي الإيجاب والقبول. فإذا الصيغة هي الإيجاب والقبول في كل عقد من عقود المعاملة. فقال أولا ينعقد بإيجاب وقبول، والإيجاب قال هو إثبات، أي يثبت الإنسان أمرا تجاه الطرف الآخر، والمراد به ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين. فلو قال البائع بعت فهذا إيجاب، ولو قال المشتري اشتريت هذا قبول، ولو قال المشتري أولا اشتريت هذه السلعة بكذا فهذا إيجاب، ولو قال البائع بعت أصبح قبول. فمن تكلم أولا من المتبايعين سمي إيجابا، ومن تكلم ثانيا من المتبايعين سمي قبولا. فلا عبرة أن يتكلم هذا أولا أو هذا أولا، فيصح العقد سواء بدأ الإيجاب البائع أو بدأ الإجابة المشتري. معنى قال وقبول، ليش؟ قال لأنه يثبت خيار القبول للآخر. يعني كيف هذا؟ أنا لو قلت اشتريت هذه السلعة بمئة، فالطرف الآخر هو بالخيار، إن شاء قال بعت وإن شاء لم يقل أبيع، هو يثبت له خيار القبول. ولو أنا البائع قلت بعت، فالمشتري بالخيار، إن شاء قال اشتري وإن شاء قال لا اشتري. فهذا نسميه من الطرف الآخر بعد الموجب اسمه خيار القبول. قال وقبول وهو ما يذكر آخرا، ما يذكر ثانيا بعد من كلام المتعاقدين من كلامهما، أو ما يقوم مقامه من قبض المبيع. فلو قال بعت هذه السلعة بمئة، فالطرف الآخر قبض ودفع دون أن يقول اشتري، فهذا التعاطي يقوم مقام اللفظ، يقوم مقام اللفظ. كما لو قال بعت هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا، فهذا ما يعرف بالتعاطي من أحد الطرفين. والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإجاب والقبول. إذن البيع ينعقد بمجموع من الإجاب والقبول، ولا بد أن يكون أحدهما يدل على الإيجاب، كأعطيتك وجعلت لك هذا بكذا، والآخر يدل على القبول كأخذت ورضيت وأجزت. فإذا كل ما يعبر عن الرضا من الإيجاب، وكل ما يعبر عن الرضا في القبول، فهذا شرط صحة العقد من ناحية الصيغة. قال ويشترط في الصيغة هذه سماع المتعاقدين كلامهما، أن يسمع كل واحد كلام الآخر. فلو واحد قال بنفسه لا يسمى إيجاب، لابد أن ينطق ويتلفظ فيسمع الطرف الآخر كلامه، وإلا لا يسمى هذا إيجابا لا من قريب ولا من بعيد. إذن قال يشترط سماع المتعاقدين كلامهما وبلفظي ماض، أن يكون الإجاب بلفظ الماضي بعت، وأن يكون الشراء بلفظ الماضي اشتريت. وإنما شرط الماضي في العقود فيهما لأن البيع إن شاء تصرف، كأن الإنسان لما اشترى شيئا أو باعه عرف ذلك في نفسه قبل أن ينطق، فعندما يقول بعت يخبر عما في قلبه، وعندما يقول طاف الآخر اشتريت يخبر عما في قلبه وفي ذهنه من المعاني، إذ المعنى يسبق إلى الذهن قبل أن ينطق به الإنسان. فكان إجابك بالماضي وقبولك بالماضي يعبر عن الرضا الكامل الذي هو كائن في داخلك. قال طيب هل يجوز بغير لفظ الماضي؟ كأن يقول أبيع، هنا قال بلفظي ماض، كلاهما بيكون الإجابة والقبول بلفظ الماضي. فلو قال البائع أبيع فهل يصح أن يقول الطرف الآخر اشتريت أو أشتري؟ احتمل قوله أبيع أحد أمرين، إما أنه فعلا يبيع يريد البيع، أو أن مراده في كلمة أبيع سوف أبيع أي وعدا بالبيع. قال فإذا نوى بلفظ أبيع البيع صح مع النية. إذا اللفظ الماضي هل يحتاج إلى نية؟ لا. فلو كان لفظ بالحال لفظ حال لابد فيه من النية. اكتب إن شئت عند هذه العبارة وبلفظي الحال الذي لم يقرن، الذي لم يقرن بسوف والسين، كأبيع أبيعك، كأبيعك، بخلاف ما لو قال سوف أبيعك قولا واحدا لا يصح، ولو قال سأبيعك قولا واحدا لا يصح، لأن هذا وعد بالبيع وليس بيع. فلو قال إذن وحال قال كأبيعك فيقول أشتريه، أو أحدهما ماض والثاني مضارع، أو أحدهما ماض والثاني مضارع مع النية، وإلا إذا استعملوه. كيف إلا إذا استعملوه؟ أي لو عرف في بلد من البلاد أنهم يستعملون أبيع وأشتري بمعنى بعت واشتريت، فالعبرة للعرف، لأن الناس العامة لا تميز بين المضارع والماضي والحاضر وغيره. فلو أنه درج العرف فيما بينهم على استخدام المضارع بمعنى الماضي صح هذا، ولا حاجة لأن نعقد الناس فنقول. فالعرف الجاري يقوم مقام الوضع إذا تعارض. الله مثلا أهل حلب قد يدخلون على الأفعال حرف الجر، فهذا عرف، فلا نبطل لهم هذه الأعمال، نصحح منهم هذا الكلام للعرف. أو تمحض للحال كأبيعك الآن صح بلا نية، لأن قوله أبيعك الآن هناك قرينة على إجراء العقد. ابن عابدين 40 على 14 من طبعة دمشق، طبعة حسام الدين فرفور، ومن البدائع صفحة 318 على 4. إذن هذا البحث الحال الذي لم يذكره المصنف موجود في هذين الموضعين من كتاب البدائع وحاشية ابن عابدين رحمهم الله. إذن اقتصر مصنفنا رحمه الله على ذكر الماضي المتفق عليه، ولم يذكر حال الحال أو الذي يعبر عن ذلك في المستقبل مع النية، فذكرناه أخذا من هذين المصدرين. قال وإنما شرط الماضي فيهما لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع لأن الواضع لم يضع له لفظا خاصا، الواضع أي اللغة. ففي خلاف في أصل الوضع للغة، هل هي بوضع رباني أم بوضع اتفاقي بين الناس؟ فلذلك قال الواضع، فلم يلجئ نفسه إلى أن يقول اللغة أصلها من الله أو أصلها من البشر، لأن هناك مذهبين للعلماء العقيدة. مذهب يقول أن أصل اللغة بتعليم من الله وعلم آدم الأسماء، وبعضهم يقول لا، الإنسان عنده أهلية التعلم، وإنما تعلم مما يلوز به من مما يراه من كلام الحيوان أو تردد الصوت أو غير ذلك، فوضع الأسماء لمسميات هو الإنسان بنفسه. واضح؟ فهناك إذن قولا إذا قال هو الواضع، لأن الواضع لم يضع له لفظا خاصا، والشرع يستعمل فيه اللفظ الذي وضع للإخبار عن الماضي، والشرع يستعمل فيه يستعمل في هذا التعبير عن الإنشاء لفظ الماضي. اكتب عند هذا الكلام لا مانع: والعرف قاض على الوضع. والعرف قاض على الوضع، أي لو اختلف معنى الوضع اللغوي مع العرف أيهما نقدم؟ العرف. لو اختلف معنى اللغة الوضع اللغوي مع العرف قدمنا العرف في ذلك، وهذا واقع في حياتنا. فرب كلمة يقولها الإنسان نؤاخذه بها ووضعها اللغوي مختلف، فالعبرة لما تعارف عليه الناس. إذ العرف قاض على الوضع كما في البدائع 318/4، هذه العبارة العرف قاض على الوضع من البدائع، قاعدة قاعدة من قواعدهم. ثم قال: فكان الماضي أدل من غيره على تحقق الوجود، فكان أشبه بالإنشاء المحصل للوجود وبتعاط. إذن بلفظ الماضي أو بالتعاطي، التعاطي عدم الذكر، البيع مع سكوت البائع والمشتري أو كلام أحدهما فقط. فلو أنت دخلت إلى بائع، واليوم ما أكثر من ذلك، فتجد مكتوب على السلعة 50 ليرة، تدفع 50 وبالشيلة دون أن تقول للبائع اشتريت، ودون أن يقول بائع لك بعت. فهذا التعاطي يجوز عندنا، يجوز بيع التعاطي، وهذا رحمة كبيرة بالناس. وإلا اليوم لأوقعنا الناس في الحرج إذا أخذنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصح البيع إلا بلفظ إيجاب وقبول، وبالتالي أن هذه العقود باطلة وأن كسبه حرام ولا يجوز له هذا الكسب على قول الشافعي، ووقع الناس في الحرج. إذن هذا فيه رفع حرج الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وفيه سعة للناس، فجوزنا العقد بالتعاطي. وإن لم يكن هناك لفظ من البائع ولم يكن هناك لفظ من المشتري، قال وبتعاط. طيب نستفيد من بيع التعاطي مسألة ذكرها ابن عابدين رحمه الله في الحاشية أيضا صفحة 55/14 من النسخة التي ذكرت. طبعا إذا أحيل سأحيل على نسخة يعني حسام الدين فرفور حتى يكون هذه قاعدة مستمرة في الإحالة. قال ابن عابدين: مسألة ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا. وهذه رحمة أيضا. اليوم العادي الإنسان ببعث ابنه الصغير أو الأم في البيت تبعث الولد الصغير بتقول له روح جيب لي كيلو رز، جيب لي مثلا قنين زيت، جيب كذا، فالولد يذهب ويأتي ولا يسأل صاحب البيت عن الثمن، ولا ذلك يقول بعته السمان أو البياع لا يقول ذلك. فإذا ما جاء آخر الأسبوع أو آخر الشهر فحاسبه على الأثمان وتقابض الثمن صح البيع استحسانا، وفي هذا رحمة أكثر من التعاطي. واضح؟ وهذا يسمى بيع الاستجرار، مو بيع التعاطي، بيع الاستجرار، أن يستجر الإنسان شيء ثم يبين الثمن عند انتهاء الاستجرار دون أن يذكر. ومنه اليوم ما تعارف عليه بياع الحليب أو بائع الفروج، قد لا يظهر السعر إلا في آخر الأسبوع. واضح؟ بياع السوس على قلت أبو أحمد بيشخط شخطة فيبين الثمن في النهاية. فهذه البيوع تجوز أخذا من هذه القاعدة التي ذكرها ابن عابدين رحمه الله تحت عنوان بيع الاستجرار، وهي فرع عن بيع التعاطي، هي إذن مأخوذة من بيع التعاطي. إذن نعيد المسألة مطلقا: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا. وينعقد من عيد نعود إلى عبارة المصنف وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي هاهنا إعطاء البائع المبيع للمشتري على وجه البيع والتمليك، وإعطاء المشتري الثمن للبائع كذلك بلا إيجاب وقبول، بلا إيجاب وبلا قبول. فمجرد دفع السلعة للمشتري ومجرد دفع الثمن من المشتري للبائع مع السكوت من الطرفين، فهذا بيع التعاطي جائز، إذ القبض والدفع قام مقام اللفظ، قام مقام اللفظ مطلقا، أي يصح بيع التعاطي عندنا مطلقا، سواء كانت السلعة خسيسة ثمنها ليرات على عرفنا، أو نفيسة ثمنها ملايين، لا مانع من التعاطي. إذا مو شرط أن تكون بأشياء بسيطة وإن كانت أشياء نفيسة هذه الأشياء. قال سواء كان المبيع خسيسا وهو ما تكون قيمته دون نصاب السرقة. هذا خسيس، ما هو الخسيس؟ الذي قيمته دون نصاب السرقة، أي لو سرقه إنسان لا تقطع يده، وهو دون ربع دينار من الذهب، دون ربع دينار أي دون جرام وربع من الأوزان المعروفة الآن للذهب، إذ الدينار خمسة جرامات، فنصاب السرقة ربع دينار، أي دينار وربع، أي غرام وربع على وزننا، أي حوالي ما يساوي يعني في عرفنا اليوم 1300 ليرة، يعني حوالي 1300 ليرة سوي. لما دائما التقويم على الذهب الخالص، هي قاعدة نحفظها، ليس التقويم على الذهب لعيار 21، نأخذ التقويم على عيار 24، والذهب عيار 24 تقريبا قيمته اليوم كل جرام حوالي 1000 ليرة سوري، واضح؟ فالعبرة للتقويم على أي ذهب؟ على الذهب 24. لكن لو عنا ذهب 21 يعني فقط يجوز تعامل معه على هذا الأساس، فنصاب الزكاة منه 100 جرام على نفس الوزن. لكن لو عندي مال بدي أقومه على الذهب، فالعبرة لعيار 24، واضح؟ أخي عنا درس نحن هلا ما منخلص لسي ساعة. طيب، قال ما كانت قيمته دون نصاب السرقة أو نفيسة، وهو ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثر، أي ما تقطع فيه اليد يسمى نفيس، لأن الناس ربما تتباخل به، بخلاف ذلك مما لا يتباخل به الناس. وقال الخراسانيون، وقال الكرخي، وبه قال الخراسانيون، وقال الكرخي والعراقيون، ينعقد به أي في التعاطي في الخسيس للعادة دون النفيس لعدمها. وأجيب، طبعا كلمة الخراسانيين أو العراقيين المراد بها نقلة المذهب، أي الذين نقلوا المذهب من جماعة خراسان، الذين نقلوا المذهب من جماعة العراقيين، واضح؟ فالمراد بهم نقلة المذهب، الذين نقلوا المذهب عن أئمة المذهب هؤلاء. فعندنا طريق إلى أئمة المذهب للإمام محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة وزفر والحسن من طريق أهل العراق، وعندنا طريق من أهل خراسان. ينعقد به في الخسيس للعادة دون النفيس لعدمها. وأجيب على قول العراقيين بأن جواز أصل البيع إنما هو باعتبار الرضا من الجانبين، إلا أن الرضا لما كان باطنيا أقيم الإجاب والقبول مقامه لدلالتهما عليه، والتعاطي أدل عليه، أدل على الرضا منهما من الإجاب والقبول، لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما، لأن الإجاب والقبول قد يكون مع الإكراه، ولكن التعاطي لا يكون إلا مع الرضا، لأنه أدل على ذلك في المعنى. ومذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله أن البيع لا ينعقد بالتعاطي. إذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي لا ينعقد بالتعاطي، وقلنا في هناك فسحة فسحة في أخذ في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع على مقاصد الناس، لكن قد يقال إن في القرائن من الفوائد ما لا تدل على المقاصد، ردا على قولهم أي رب قرينة أدل على المقصود من فائدة ولفظ، فهذا يدل على المقصود وهو البيع والشراء عندنا. وقال مالك رحمه الله ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا، يعني أفتح المجال أكثر من التعاطي، كل ما يدل على الرضا جاز عند الإمام مالك، كل ما يعده الناس بيعا، لأن المقصود المبادلة بالرضا، فمتى حصلت ثبت حكم البيع، ولأن الشارع لم يثبت عنده اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف المعروف الذي هو التعاطي مطلقا. فإذا الإمام مالك رحمه الله قال بالتعاطي وزيادة، واختلف في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الثمن، والأظهر جوازه لتعارف الناس عليه. قال كم ثمن هذه السلعة؟ قال له 10، أخرج من جيبي 10 ودفع دون أن يقول اشتريت، فذاك بين أوجب بالإيجاب ببيان الثمن أوجب على نفسه، فالقبول كان بالتعاطي. فبما أن التعاطي يجوز من الطرفين فمن طرف واحد من باب أولى. والأظهر جوازه لتعارف الناس عليه، وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلوما، كما هو الحال في السلع التي عليها السعر. قال الطرابلسي وهو الصحيح، وقد أشار الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير إلى أن تسليم المبيع يكفي، فلو قام الإنسان بتسليم السلعة يكفي عن عقد الإيجاب والقبول. ثم قال وإذا أوجب واحد من المتعاقدين البيع قبل الآخر، واحدا كان الآخر أو متعددا، كل المبيع بكل الثمن أو ترك، وليس للعاقد إن كان واحدا ولا لواحد إن كان العاقد متعددا أن يقبل في بعض المبيع ببعض الثمن لتفرق الصفقة عليه، فإن رضاء الموجب ببيع ذلك البعض وحده غير معلوم، والرضا ببيع المجموع ليس رضا ببيع بعضه وحده، إذ قد يضم الرديء إلى الجيد ويبيعهما جميعا معا فيفوت غرضه. ما هذه المسألة؟ إذا أنا أوجبت فقلت بعت هذه الأشياء وأنا أملكها، بعتها جميعا بعشرة، فربما أنا البائع واحد، ربما نحن أصحاب السلع كلها شركاء بعنا، قد يكون البائع شخص، قد يكون أشخاص متعددون، شخص اعتباري، فليس للمشتري أن يقول اشتريت الدفتر فقط بثلاث، ليس له ذلك، إما أن يرضى الجميع بالعشرة، وإما أن يقول أنا أشتري فقط هذا بسواء لي الخيار إن شئت أبيع أو لا، لأن موافقته على شراء البعض قد أنا لا أوافقني ذلك، لأن البائع قد يضم كما قال الرديء للجيد ويبيعه جميعا بسعر متدني رغبة منه في أن يصرف هذه الأشياء عنه، فإله رغبة يبيع كل ما له رغبة يبيع جزء منها، وهذا ما يسمى بتفريق الصفقة. فأنت لو فرق القابل عليك الصفقة لا يصح البيع إلا برضا جديد، واضح؟ فلو قلت أنت بعت هذه الأشياء بعشرة، فقال هو أشتري هذا الكتاب بثلاثة، فقلت أنت أبيع، صح البيع في هذا لأنه أصبح إيجاب وقبول جديد. وأما أن يقول اشتريت الدفتر بثلاثة فلا يجبرني على ذلك، لأن من شروط صحة الإيجاب مع القبول أن يكونا متوافقين لا مختلفين، هذه أصل المسألة. قال إلا إذا بين الموجب ثمن كل مما قبل الآخر، فلو قلت ثمن هذه عشرة، هذا ثلاثة وهذا ثلاث وهذا اثنتان وهذا واحد أو اثنين، يجوز له أن يشتري واحدة منها بالسعر الذي بينت، لأنه عندما بينت الثمن رضيت بتفريق الصفقة بحسب الأسعار التي يرغب بها هذا المشتري. قال إلا إذا بين الموجب ثمن كل مما قبل الآخر وما ترك، لأن ذلك دليل على رضاه بالتفريق، ولأن الإجابة حينئذ في معنى إجابات متعددة، كأنه قال بعت هذا بثلاثة وبعت هذا بثلاثة وبعت هذا باثنين، فهذه إجابات متعددة تحتاج إلى قبول متعد تماما. أما إذا كرر في البيان لفظ البيع بأن قال بعتك هذين بألف، بعت هذا بخمسمائة وبعت هذا بخمسمائة، فباتفاق، أي لا بد من اتفاق الطرف الآخر. وأما إذا لم يكرر بأن قال بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة، فعند أبي يوسف ومحمد جاز، أي يجوز له أن يشتري أي شاء أي واحد منهما بخمسمائة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لبيان تفريق الصفقة. والمختار قولهما، أي يفتى بقول الصاحبين في هذه المسألة، وكذا جاز إذا رضي الآخر في المجلس، أي لو قال أنا أشتري هذا بخمسمائة فقال البائع بعتك، جاز بالاتفاق، لأن قلنا قبول ورضا جديد. وكذا جاز إذا رضي الآخر في المجلس إن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعبد واحد أو مكيل أو موزون، أي ممكن تقسيم هذا الثمن على هذه الأشياء، ولكن مما لا ينقسم لا يصح. فمثلا لو سجادي قال له بشتري نصها بخمسمية ما بصح، لأنه في قصها إضاعة لبعض ثمنها، ينقص قيمتها بالقص. قال وما لم يقبل الآخر بطل الإيجاب إن رجع الموجب مشتريا كان أو بائعا أو إن قام أحدهما أو أحد العاقدين عن المجلس. الآن انتقلنا إلى ما يسمى بخيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ أنا بعتك سلعة، قلت لك بعتك هذه السيارة بمئة ألف، أنت ما قلت لي اشتريت، قلت لي ما بصير تسعين ما بصير خمسة وتسعين لسه ما قلت، فأنا ما لم تقل أنت اشتريت لي أن أقول رجعت عن البيع، ما بتأبيع. فخيار المجلس يثبت للموجب ما لم يقبل الطرف الآخر، فمتى قبل الطرف الآخر لا يجوز الرجوع عن البيع. واضح؟ طيب لو واحد قال بعت، الطرف الثاني ما قال اشتريت لسه، أنا البعت قلت لا إيش ما بدأ أبيع، قمت من المجلس انصرفت، فبقيامي بطل هذا الإيجاب. واضح؟ قيامي أبطل الإيجاب. إذن خيار المجلس عندنا يصح يكون للموجب بائعا كان الموجب أو مشتري الذي تكلم أولا ما لم يقبل الطرف الآخر، وأما عند الشافعي رحمه الله فخيار المجلس يثبت للمتعاقدين للبائع والمشتري وإن باعا واشتريا ما لم ينفض المجلس كله. يعني لو أنا قلت بعت هذه السلعة بمئة، الثاني قال اشتريتها بمئة، ما لم نتفرق يقوم واحد مننا يجوز لكلينا أن يقول رجعت عن البيع. هذا عند من؟ عند الشافعي. أما عندنا خيار الشرط كيف؟ خيار المجلس كيف؟ يثبت للموجب قبل أن يقبل الطرف الآخر، فإذا قبل انتهى خيار المجلس. واضح؟ ومنه خيار المجلس ما هو شرط يكون في المجلس، قد يكون على التليفون، قد يكون على الفاكس، فكل الوسائل الحديث اليوم تثبت خيار المجلس. فخيار المجلس على التليفون لو قلت بعت ما لم يقل الطرف الآخر اشتريت لي أن أقول له رجعت عن البيع، هذا خيار لي في مجلسي، لأن المجلس مجلس الكلام ما هو مجلس الأبدان. أنا أرسلت فاكس أني بعت هذه السلعة لفلان بخمسمائة، لسه ما أرسل لي هو فاكس اشترى، قبل ما يرسله رديت أرسل فاكس ثاني إنه ألغيت البيع أنا. واضح؟ هذا اسمه خيار مجلس. واضح؟ فهذا قال طيب لو أرسلت رسول، قال يعتبر ما لم يبلغ الرسول الطرف الآخر لي الخيار. فلو قلت له لابني روح لفلان قل له أبوي بيشتري هالسلعة منك بألف، فما لم يقل ذلك قبل ويصل ابني إليه فلي الخيار. فإذا ما وصل إليه وقال قبل لم يبقى لي الخيار. فقد يكون عن طريق رسول، قد يكون عن طريق الأجهزة الحديثة كلها التي يتعامل بها اليوم. قال مشتريا كان الموجب أو بائعا أو إن قام أحدهما أي أحد العاقدين على المجلس. أما إن رجع الموجب فلأن الإيجاب لما لم يفد حكم البيع بدون القبول كان للموجب أن يرجع قبله لخلو رجوعه عن إبطال حق غيره. ما دام يقول أنا رجعت ما أبطل حق الغير لسا، فإذا رجع بطل إيجابه. وأما إن قام أحد العاقدين عن المجلس فلأن القيام دليل الرجوع ولهما ذلك قبل القبول، للبائع والمشتري الرجوع قبل القبول لأنه لم يثبت الخيار، يلزمه حكم العقد من غير رضا، وهذا يسمى خيار القبول. وإذا وجدا أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح لزما، فلا خيار عندنا، صار بيع لازم. ولا خيار لواحد من العاقدين. وبه قال مالك، بهذا الكلام هو مذهب الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهو مختار النخعي والثوري. قال الشارح، لابد أن نضيف ألف لام، قال الشارح وقال الشافعي لا يلزم. مين الشارح؟ يعني نفس المصنف. قال الشافعي لا يلزم، وإنما يجوز الخيار ما داما في المجلس كما شرحنا المسألة الآن تماما. بل لأحدهما الخيار ما دام المجلس. وبه قال أحمد أي في أصح الروايتين عنه، لأنه قال رواية كمذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين كمذهب الإمام الشافعي. لنا دليلنا ما روى الإمام مالك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أي لا ينبغي لك أن إذا بعت طعاما أن تقوم ببيعه مرة ثانية إلا بعد الاستيفاء. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عبر عن المنع من المبيع باستيفاء المبيع، فإذا استوفى جاز البيع سواء استوفى في المجلس أو بعده، والبيع لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ ابن منقذ، نعم الحديث يمكن ابن منقذ، نعم، وكان يغبن. قالوا هذا من الصحابة رضي الله عنه، بلغ من السن الكبر، وكان من عادته البيع والشراء، هو تاجر طول عمره، فلما كبر سنه أصبح يغبن، يعني قد الناس تقوم بغبنه في بيع بعض الأشياء، لكن هو لا يستطيع ترك البيع، وأهله يتضايقون من تصرفاته وبيعه، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن حبان يغبن إذا باع وإذا اشترى، فما نفعل؟ قال إذا اشترى فليقل لا خلابه ولي الخيار. فهو لما بيجي لعنكم إذا وافقتكم البيعة بالتم، وإذا قلت ما ضبطت معنا بتردوه. واضح؟ فالنبي عليه السلام ما ألزم عدم البيع لأنه عادته، بل أبقى له البيع وأثبت الخيار لأهله كي لا يغبن ولا يقع عليهم شيء من ذلك الغبن. والخلاب بكسر الخاء المعجمة الخداعة أو الخديعة، فإنه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول، ولأن في إثبات الخيار لأحد المتبايعين إبطال حق الآخر، وهو غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن البيع عقد معاوضة فيلزم بالإيجاب والقبول كالنكاح، فمتى حصل إيجاب وقبول في البيع لزم، كما هو الحال في النكاح يلزم، ولو كان لا يلزم ما قال له قل لا خلابة. واضح؟ ما قال له ذلك، ولكن لما قال لو قل لا خلابة دل على أنه لازم، ولولا هذا القول لما كان يعني يستفيد من الخيار أبدا. والنكاح لا يثبت به الخيار بالاتفاق، يعني لا شافعي ولا حنفي. لو واحد قال للآخر زوجتك ابنة فلانة من نفسك فقلت أنت قبلت الزواج لنفسي عمار كذا تم النكاح، لا بتقول أنت لا أنا إلي خيار مجلس بدي أرجع كذا، لا عند الشافعي ولا عند الحنفي ولا عند أحد. فالنكاح هل يقبل الخيار؟ لا يقبل الخيار، وإنما الكلام في البيوع. وأما ما رواه أصحاب الكتب الستة واللفظ للشيخين عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أو يكون بيعهما بيع خيار، لفظ الحديث. وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو قال يكون بيعهما على الخيار، فإذا كان بيعهما على خيار فقد وجب. قال محمد بن الحسن في تأويل الحديث وهو منقول عن إبراهيم النخعي مؤول بأن المراد بالخيار فيه خيار القبول، الخيار الذي قلنا به، أي إذا أوجب المشتري كان المشتري بالخيار قبل أن يقبل القابل، وكان القابل بالخيار شاء أن يقول قبلت وإن شاء قال ردت. واضح؟ أولنا الحديث بهذا التأويل، فإن أحدهما إذا أوجب كان لكل منهما قبل القبول الخيار ما داما في المجلس ولم يأخذ أحدهما في عمل آخر، أي لو كانا في المجلس ولم يعني يلتفت أحدهما ويعرض عن الآخر، لكن لو أنت قلت لي أنت بعتك هالكتاب بألف وأنا قلت لك اليوم إيش أكلت إيش ضدين، هذا إعراض، فبطل هذا الإيجاب، كأني قلت أنا ما لي حاجة بها الشراء وغيرت الحديث. فإذا تغير الحديث وأعرض أحدهما لم يبقى بيع، لابد من إيجاب جديد. واضح؟ قال وما دام في المجلس ولم يأخذ أحدهما في عمل، فلو أخذ أحدهما في عمل آخر كان إعراضا. قال وفي لفظ الحديث إشارة إليه، فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة، وعلى هذا فالتفرق بالأقوال لا بالأبدان، فالعبرة عندنا التفرق بإيش؟ بالكلام، بينما عند الشافعي مر معنا التفرق بإيش؟ بالأبدان. واضح؟ فهنا مجلس الأقوال هو مجلس أقوالنا. طيب، كما في قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فإن الزوج إذا طلق امرأته على مال تحصل الفرقة بالقبول، ما في حاجة لتفرق الأبدان، فالعبرة لتفرق الأقوال. فلو قال لها طلقتك على 100,000 فقالت هي قبل، تم التفريق بمجرد القبول، ولا خيار لأحد ما كما قلنا، لا خيار في الطلاق ولا خيار في ذلك إذا وجد. وقال أبو يوسف رحمه الله مؤول بأن المراد بالتفرق فيه التفرق بالأبدان مع الإيجاب قبل القبول أو يقوم أحدهما بالبدل. والمراد بقوله إلا بيع الخيار أي إلا المتبايعان بيع الخيار. كيف بيع الخيار؟ قلت لك بعتك هذا 1,000، قلت اشتريت واخترنا عدم الرجوع، فهذا اسمه بيع الخيار، أي اخترنا أن لا نرجع عن البيع، لا أنا ولا أنت، يعني بيع بات غير قابل للنقض وغير قابل للاستئناف وغير قابل للرجوع، بيع بات بهذا المعنى. والمعنى أن يقول أحدهما لصاحب اختر فيقول اخترت، فيكون هذا إلزاما للبيع. واضح؟ إلزاما للبيع. ويسقط خيارهما وإن كان المجلس قائما بالاتفاق ذلك. وحمل بعضهم الخيار على خيار الشرط وهو بعيد، أي له خيار الشرط، لقول رواية الترمذي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار، أي يقول اخترت، وفي لفظ أي أو يقول أحدهما لصاحبي اختر بدل أو يختار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا وأحب أن يكون له فارق صاحبه فمشى قليلا قام ومشي ثم رجع، فحمل على التفرق بالأبدان. ويدل عليه زيادة أبي داود والترمذي ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أو خشية أن يفسخ العقد. إذن إذا أنت اشتريت سلعة وتريد أن البائع لا يرجع ولا بوجه من الوجوه، قم من المجلس أخرج ثم عود. فهذا لا عند الشافعي ولا الحنفي ولا مالك ولا أحمد له الخيار، صار هذا ثابت بالاتفاق، واضح؟ وعندنا إذا تغير حديث وتم القبول. طيب، ولنا إطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فينبغي على المسلم أن يوفي بعقده، وهذا إلزام من الله سبحانه وتعالى. اليوم نستغرب كثير من الناس تبيع الإنسان سلعة بحطه أصل ضرر أو البؤلة بدفع 500,000، بعد ما ببيعها بتغلى ولا حصير تربح 5 ملايين، يخليني أعطيه 500,000 وأنا أقلب عن هالبيع، هذا حرام ولا يحل له ذلك الربح الفائز، لأنه الله بقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن لك أن تستقيله، تجي لعنده تقول له والله أنا انغمت بالبيع وما لي مصلحة بيع، بتقيلني، فإن أقالك فلك ذلك، ومن أقال بائعا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا باب آخر، لكن أن ترجع أنت هكذا دون رضا فهذا حرام، وهذا ما يحصل اليوم في مجتمعنا كثير. نعم، أقال بمعنى قال له رجع لي بالعرف، أقلني أي رجع لي هالسلعة بعرفنا يعني. لا يجوز إلا بالإقالة، أنه يستقيله برضاه ما يلزمه. يعني نحن الآن قد القانون يلزمه بنقض البيع مقابل أنه يدفع الشرط الجزائي، واضح؟ فهل يحل له هذا الربح؟ لا يحل، لا يجوز له الربح إلا إذا استقاله فأقاله، وإلا لا يصح. هذا أمر آخر، فلو ترك له الشرط الجزائي فيه خلاف عند الفقهاء. واليوم يعني العمل في الفتوى على صحة الشرط الجزائي أخذا من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ الناس اليوم لا يلتزمون إلا بوجود الشرط الجزائي، يعني لو ما تحط عليهم شرط جزائي الناس ما بيلتزمون. فأخذا من قول الإمام أحمد أجاز الشرط الجزائي، واضح؟ وعليه عمل أكثر علماء العصر، إن اليوم إذا واحد بده يقلب يحل له الشرط الجزائي، يحل أخذا من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب، سيأتي هذا البحث في وقت الشروط إن شاء الله. قال بعض المحققين أو من تم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبعد الإجابة والقبول تصدق تجارة عن تراض غير متوافقة على التخيير، فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير. وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أمر بالتوثيق بالشهادة لئلا يقع التجاحد في البيع، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله لزم إبطال هذه النصوص، وعدم اللزوم قبله لا أبطلنا هذه النصوص، وإلا فإذا يصح البيع ويتم بمجرد القبول والإيجاب. قال بعض المحققين ولا مخلص له من هذا إلا أن يمنع لزوم العقد قبل الخيار، ويقول إنما يعرف لزومه شرعا، وقد اعتبر فيه اختيار التراضي بعد الإجاب والقبول بالأحاديث التي رويناها. ثم قال ولا مخلص لنا إلا بتسليم إمكان اعتبار الخيار في لزوم العقد وادعاء أنه غير لازم من الحديث المذكور، بناء على أن حقيقة المتبايعين المتشاغلان بأمر البيع لا من تم البيع بينهما أو انقضى لأنه مجاز، والمتشاغلان يعني المتساومين، يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر فيكون ذلك هو المراد، وهذا هو خيار القبول. إذا نحن أولنا الأحاديث المتقدمة بخيار القبول، إذا قال البائع بعت فهو بالخيار ما لم يقل المشتري اشتريت، وإذا قال المشتري اشتريت ولم يقل بائع بعت فالمشتري بالخيار ما لم يقل البائع بعتك. واضح؟ هذا مفاد هذا الكلام بتمامه. قال: ويعرف المبيع بالإشارة إليه، أي إذا كان محسوسا لا بذكر القدر والوصف. المبيع إما سلعة حاضرة، الشيء اللي بدنا نبيعه إما يكون موجود كاملا أو موجود نموذج عنه، مما يباع بالأنموذج، سلعة في عندنا منا مئات السلع حطينا نموذج، أو أن هذا الشيء كله غائب عن المجلس ما هو موجود هو في المستودع، أو شيء ما هو موجود نهائيا معدوم. فالبيع إن كان لشيء حاضر فهذا البيع المشار إليه الذي قاله المصنف، ويعرف بالإشارة بعتك هذا، فهذا عرف بالإشارة وتعين بهذه الإشارة. ولو قلت بعتك من هذه الكأس 1000 بنفس المقياس ونفس الماركة فهذا اسمه بيع الأنموذج ويصح أيضا، ورؤية البعض كرؤية الكل، رؤية البعض كرؤية الكل. طيب، قال: عندي أنا في المستودع كاسات، ما هي موجودة هنا الكاس، هي في المستودع، فأنا قلت لك عندي كأس باللور مثلا، كأس الشرب حجم فلاني حسب المقاييس المعروفة عندهم، حجم 5 مثلا، صنع أندنوسي، كعبيته كذا، وصفت لك هي بالأوصاف الكاملة وهي موجودة بالمستودع، يصح البيع ويثبت خيار الرؤية للمشتري. يثبت خيار الرؤية لمن؟ فإذا رآها كما وصفت بيأخذها، إذا لقى خلاف ما وصفت هو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. أما البيع الرابع وهو البيع الغير موجود نهائي بنسميه بيع السلام. فلو إجا واحد لعندك قال لك أنا بدي قماش لون أسود خيطه مثلا 40 عكذا، سماكته الكيلو مثلا 4 أمتار، مده عرض القماش كذا، وصف لك القماش تماما، نوع الخيط بوليستر مبروم كذا، بين الأوصاف كاملة، بدي مقدار 3 طنة وبين، ودفع لك الثمن في المجلس، صح هذا البيع وسمى بيع إيش؟ بيع السلام. وسيأتي تفصيل ذلك بيانا لكل نوع من هذه الأنواع من خلال ما سيأتي. إذا نعود للنوع الأول وهو البيع المشاهد، البيع الأمامنا. ويعرف المبيع بالإشارة إليه إذا كان محسوسا، بيع مبيع محسوس، لا بذكر القدر والوصف، أي لا حاجة بذكرهما حينئذ، والمعنى يشترط لصحة البيع معرفة المبيع بما ينفي الجهالة قطعا للمنازعة. فإذا كان حاضرا يكتفى بالإشارة، فالإشارة تقوم مقام الوصف والكلام والنوع والكل، لأن بها كفاية في التعريف. فإذا قال بعتك هذه الصبرة، الصبرة هي الكومة، يعني يلا مثل حطوا كومة بانجان، كومة حنطة، هالكومة صبرة تسمى. بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الثياب وهي مجهولة العدد بمئة، بهذه الدراهم بعتك هي 100، وهذا ما يعرف اليوم ببيع الزيف عنا، بقول له بدي أبيع زيف هيك حاضر حلال، بدي أبيع خي هالكومة 100، فهذا البيع يجوز وتقوم الإشارة إليه مقام العد والوزن وغير ذلك. قال: وهي مرئية له فقبل جاز البيع ولزم، لأن الباقي جهالة القدر، وهي لا تضر لعدم منعها من التسليم، من التسليم والتسلم إلا في السلم، فإن المبيع فيه لا بد من معرفة قدره ووصفه، بدنا نوصفه نميزه. فالوصف يكون بالجنس، مثلا قماش أسود وزنه كذا نوعه قريب، بين ميزه عن غيره. القدر 6 طنة، هذا بينا ذلك على ما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى. إذا موضوع بيع السلام سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. قال: وحاصله أن المبيع إذا كان غائبا فإن كان مما يعرف بالأنموذج كالكيل من الحبوب والوزن من السمن والعسل والعدد المتقارب كالجوز واللوز فرؤية بعضه كرؤية كله. فأنا إذا فرجيتك كيلو حنطة كأنه فرجيتك 10 طن، إذا فرجيتك كيلو عسل من هالنوع كأنه فرجيتك 100 كيلو، وإذا أنا فرجيتك جوزة كأنه فرجيتك عدد هالجوز كاملا. قال: وإذا لم يعرف به، لم يعرف هذا بالكيل والوزن كالثياب والدواب، ما هو أنموذج، فلا بد من ذكر جميع أوصافه قطعا للمنازعة ولو خيار الرؤيا. فاليوم قلت له في عندي فرس لونه حمري، علوة كذا، عيونة كذا، ما هي مثلا عربية أصيلة من فلان قبيلة كذا، ايه عجبته، قال بشترية، شاد حقه مليون، ايه مليون، اجعل الصب الفرجايها، قال لا ايه ما تزبط معي، ما هو مثل ما قلت. فيثبت له خيار ماذا؟ خيار الرؤية، لأنه هذا مما يتغير بحسب الوصف، وربما يفوت وصف مرغوب به فيتأثر به المشتري، فيثبت له خيار الرؤية. ويشترط أيضا معرفة قدر الثمن ووصفه لو كان في الذمة، لو الثمن في الذمة لابد من معرفة القدر، تقول له مثلا 1000 10000، والعبرة عند الإطلاق للنقد المتداول في البلد. فلو واحد هون في البلد قال له بعتك هاي البيت ب10 ملايين، بعدين قال له أنا مقصودي مو سوري، قال له لا، قال له لا، العبرة لا إيش؟ العرف عند الإطلاق، إلا إذا بين، إلا إذا بين فالعبرة لما يبينه. هذا شيء واضح يعني فيه. طيب، قال: ويشترط معرفة قدر الثمن ووصفه لو كان في الذمة إذا اختلف نقد البلد قطعا للمنازعة، لكن إذا ما اختلف نقد البلد يعرف هذا بالعرف. لا معرفة قدر الثمن المشار إليه ووصفه، إذ الإشارة أبلغ أسباب التعريف. لو قال له اشتريت منك بهالرزمة مصاري، بشتري لك السيارة بهالرزمة، قال بالإشارة لو ما عرف عددها معلش، لكن لو حيطط له 500 من فوق 500 من تحت وبيناتهم 100، قال يثبت له خيار، يسمى هذا الخيار بخيار الكمية لأنه صار تدليل. إيش اسمه هذا الخيار؟ بالمبيع من إيش بنسميه؟ خيار الرؤية. بالثمن إيش بنسميه؟ خيار الكمية نفسها، بس لا يثبت خيار الرؤية في الثمن، يثبت خيار الرؤية فقط في المبيع، وأما في الثمن فنثبت ما يسمى بخيار الكمية لأنه صار فيه تدليس. هو ظن كله 500، لما عدهم ما طلعوا ربع الكمية اللي هو قدره، لأنه حيطط بيناتهم 100، فهذا بنسميه. أو مثلا حط المبلغ بسرة ولفه بسرة ولفه بسرة وقال له كيس ورا كيس ورا، قال له اشتريت بهي، صار فيه تدليس. واضح هذا الكلام؟ إذا ردنا نكتب على خيار الكمية، قال: لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج، لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج خير يعني البائع، ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية، ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود، أي خيار الرؤية لا يثبت، وإنما يثبت ماذا؟ خيار الكمية. 111 على 4 ابن عابدين، 111 على 14 لعدم ثبوته في النقود، أي خيار رؤية لا يثبت في النقود، وإنما يثبت ما يسمى بخيار الكمية. ونفيا تعيين النقود المضروبين في البيع، يعني لو قلت لك أنا بشتري منك هالسيارة ب100,000 كهنة قدامك، شايفون؟ قلت لي بعتك، قمت أنا حطيتهم جيبي الألفات وطالعت ميات، عطيتك 100,000، تصير، لأنه لا يتعين النقود نفسهم، لأنه بالقيمة الشرائية ما في فرق بين هاي وبين هاي. إذ النقود لا تتعين بالتعيين، واضح؟ النقود لا تتعين. لو قلت له بدي أعطيك أنا 1,000,000 ورقة أم 1,000 وعطيته هي أم 500، يعني هو يجبر على أن يقبل ذلك، لأنه هذا لا يختلف بالقيمة فيما بينه. إذن ونفيا تعيين النقدين المضروبين. لو النقد غير مضروب، يعني لو كانت الذهب إسوارة مصاغ، الإسوارة تتعين لأن الصياغة بتختلف من سلعة لأخرى، من سنارة لأخرى، بينما المضروب مقصود به الليرات الذهب أو ما يقوم مقام الليرات اليوم إيش هو؟ النقد المتعارف عليه. فيجوز للمشتري دفع غير المعين في العقد عندنا، يجوز دفع غيره. قال وعينه زفر، زفر قال لابد من المعين، ومالك والشافعي بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخها، كما يتعين في الهبة بالاتفاق حتى عندنا، ويتعين في الشركة بالاتفاق، ويتعين في الوكالة بالاتفاق، ويتعين في الغصب بالاتفاق، ويتعين في الصدقة بالاتفاق. وهذه المسائل لها بحث طويل في موضوع التعيين وغيره. من أراد أن يرجع لما يسمى بجامع الفصولين في الفصل 17 يجد هذا البحث مفصلا، يحتاج إلى بحث طويل، لأنه كل مسألة ممكن أن تأتي في وقتها نشرحها تحتاج إلى بحث طويل. نعم. أي معلش، يعني قالوا إذا مثلا كان في الأرض في حجر، هذا بصير يثبت له الخيار، لأنه لازم تكون على شيء مستوي. لما تكلموا عن مثل ذلك، ممكن يحط بالنص في تلة، يحط فوق حنطة، يظن كلها حنطة، هذا صار نوع تدليس، واضح؟ يثبت له الخيار في مثل ذلك، يثبت له الخيار. خيار الوصف غير خلاف خيار الرؤية. خيار الرؤية لا يبطل. لو طابق الوصف يثبت له خيار الرؤية. خيار الرؤية غير خيار، سيأتي معنا ما يسمى بخيار الوصف. خيار الوصف غير خيار الرؤية. طيب نقف عند هذه العبارة، ويصح البيع بثمن حال، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنا بنعمة وعافية وستر، اللهم فما بنا من نعمة أو عافية أو ستر فمنك وحدك لا إله إلا أنت. اللهم فأتمم علينا نعمتك في الدنيا والآخرة، وأتمم علينا عافيتك وسترك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأرباب الحقوق علينا ولمشايخنا، واغفر بفضلك ورحمتك للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.